قمري الوجه محياه وبهي الطلة نقياه هو أعظم من خلق. مع كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو تصف لنا اعتقاد الفرقة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. مشرقه من وجه الهادي مسرى صلوات الله على الهادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قوله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه. هذا آخر ما تكلمنا عليه. ثم قال: فالله عزيزا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. في قوله كما شرحنا قول المؤلف: والله سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، وقلنا أن هذه يعني كلمات متقاربة في المعنى. فلا سمي له يعني لا نظير ولا مثيل يساميه مثله في اسمه أو في أسمائه أو في صفاته أو في ذاته سبحانه وتعالى، ولا كفء له. المكافئ هو المساوي، والند هو المكافئ المضاد، يعني المساوي المماثل يقال له كفء، والمساوي المضاد يقال له ند. فالله عز وجل لا كفء له يساويه، ولا ند له يناويه. ثم قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وذكرنا أن مسألة القياس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. في قياس اسمه قياس التمثيل، وهذا ما يستعمله الفقهاء، وهو استعماله وإلحاق فرع بأصل لوجود في الحكم لوجود علة مشتركة بينهم. ففي دلوقتي أربع أشياء: أصل وفرع وحكم للأصل والإلحاق العلة اللي بنلحق بها الفرع بالأصل. يعني مثلا إذا قلت الخمر حرام، يبقى الخمر ده الأصل وحكمها أنها حرام. العلة إيه؟ العلة الإسكار، يبقى دي زي ما تلات. فإذا جاء مشروب نريد أن نعرف حكمه، ورأينا هذا المشروب الجديد مسكر، نقول هذا المشروب مسكر حرام، دينا له حق حرام. ليه؟ لأن هذا الفرع الجديد دوت ألحقناه بالأصل اللي هو الخمر، ودينا له نفس الحق اللي هو تحريم لعلة بينهم وهو الإيه؟ الإسكار. يبقى هنا هذا التمثيل لا يجوز أن نقيس الله عز وجل به، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فلا نقول إن إذا أثبتنا لله عز وجل صفة اليد يبقى شبهنا الله بالمخلوق، حاشا لله، لأن الله نفى عن ذلك عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما قياس الشمول فهذا مما يستخدمه المناطق أصحاب المنطق، ويستدلون به على جزئي بواسطة اندراجه تحت كلي. يعني ازاي؟ هم عندهم المناطق دايما يقول لك ايه المقدمة الاولى والمقدمة الثانية والنتيجة. المقدمة الاولى بتبقى ايه؟ كلية. يعني زي خليها في المثال اللي احنا قلناه نجيبه بالصيغة الشمولية، نقول وكما جاء حتى في الحديث كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. يبقى دي ايه؟ قاعدة عامة كلية، المقدمة الاولى. المقدمة الثانية النبيذ مسكر، النبيذ مسكر، يبقى ده اندرج تحت الايه؟ المقدمة الاولى. يقول لك النتيجة اذا النبيذ حرام، اذا النبيذ حرام. ليه؟ لانه هذا الجزئي اندرج تحت الكلي قاعدة الكلية، فخدنا النتيجة بالتحريم. هذا ايضا لا يجوز ان نقيس الله عز وجل بقياس الشمول. فاذا قلنا مثلا ان كل حي فهو جسم، لو قلنا كل حي جسم والله حي، يبقى نطلع بنتيجه ايه؟ ان الله جسم والجسم مخلوق، فهو يخلق. اذن ننفي عن الله الصفات. خلينا نجيب بعض الصفه من الصفات اللي هم بينفوها. يعني مثلا يقول لك كل وجه مركب، كل وجه مركب، الوجه مركب من اعضاء، وانت تقول ان لله وجه، اذا تاخذ نتيجه ايه؟ ان الله عز وجل في صفه التركيب وحاشا لله، فيلجأ من ذلك الى ايه؟ الى نفي الوجه لله عز وجل. لا نثبت لله وجها، لان لو اثبتنا لله وجها اذا دخلناه تحت قاعده كليه، وهي ان كل وجه مركب وهو جسم وهو مخلوق، ولا نعلم وجها الا مخلوقا، فحاشا لله. نقول هذا بناء على القياس الشمولي بتاعكم، وهذا لا يجوز ان نقيس الله عز وجل، هو المثل الاعلى. فلا يجوز ان نقيس الله عز وجل بالقياس الشمولي، فلنقول. وذكر شيخ الاسلام تيمية يعني دقيق جدا في كلامه لما قال الاول فالله عز وجل لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. جاب الاول انه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، عشان لما تيجي في مساله القياس تاخد بالك انك لو اثبتت قياسا يبقى انت بتثبت خطا، لان الله لا سمي له لا كفء له لا مثيل له، فلا يجوز لك ان تقيس الله عز وجل بالمخلوقات حتى لو كان هناك تواطؤ او اشتراك متواطئ في استخدام الكلمات. يعني في اللفظ بيقول لي اشتراك عام، زي ما تقول مثلا ايه صفه الحياه، صفه الحياه عدم الموت، اما اقول الله حي والانسان حي، في بينهم ايه؟ عامل مشترك وهو وجود حياه، وجود حياه، هذا الاشتراك. لكن عند الاضافه، ذكرنا هذا الكلام في الدرس الماضي، عند الاضافه لابد ان تكون الحياه هنا غير الحياه هنا، لانه ليس كمثله شيء. فعندما تقول حياه الله ليست كحياه المخلوق، وان كان اللفظ مشترك، فحياه الله ما يليق بالله عز وجل، وحياه المخلوق ما يليق بالمخلوق، استواء الله واستواء المخلوق، وهكذا تكون هذه القاعده. اذا قياس التمثيل وقياس الشمول لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، إنما الذي يجوز على الله سبحانه وتعالى هو قياس الأولى، لأن الله قال وله المثل الأعلى، فهو الأولى في كل كمال. إيه قياس الأولى؟ كل وصف يمكن أن يوصف الله عز وجل به ويثبت له كمالا دون نقص فالله أولى به. فإذا قلنا الإنسان سميع، هذا وصف كمال، وهل يجوز أن يوصف الله بذلك؟ نعم، فالله أولى أن يوصف بأنه سميع. لكن هناك أوصاف هي كمال في الإنسان، عشان كده بنقول كل وصف يوصف الله عز وجل به كمالا دون نقص، يعني هذا الوصف لا يكون فيه نقص لله عز وجل، والمخلوق يوصف به فالله أحق أن يوصف به. فالسمع كمال من غير نقص للمخلوق، وهو كمال من غير نقص لله عز وجل، فالله أولى به. لكن مثلا وجود الصاحبة والولد، هذا عند الإنسان إيه؟ كمال، لكن عند الله نقص، فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بالولد، لأن هذا في حق الله نقص، لكن في حق المخلوق كمال، فهو نقص صفات لا تكون إلا للمخلوق، ولكنها لا يوصف الله عز وجل به. ثم انتقل بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيعلل تعليل آخر، لماذا بالسلف في الإيمان بجميع صفات الله عز وجل؟ لماذا؟ قال فالله أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلم. أول حاجة تكلم عن إخبار الله عز وجل لنا عن نفسه، فبيقول أو لابد أن نفهم الأول تصديق المخبر الذي يخبرك بالخبر يتحقق هو ذكر هنا ثلاثة أمور، لكن ممكن نضيف لهم شيء رابع كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. أول حاجة أن يكون عالما بما يخبر به، أن يكون عالما بما يخبر به. ثانيا أن يكون صادقا في خبره. ثالثا أن يحسن البلاغ، أن يكون يحسن الكلام، يتكلم كلام مفهوم. الشيخ المعصبين أضاف رابعة، وهو أن يكون يعني يريد الإصلاح ويريد الهداية والتوفيق للغير، يعني ليس مضللا لهم. فهنا الشيخ يقول الأدلة على ذلك. أولا قال فالله أعلم بنفسه، ربنا هو الذي يخبر عن نفسه عندما يقول ويبقى وجه ربك، أثبت له وجها، فالله أعلم بنفسه بدليل قول الله عز وجل وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. طيب عندما أخبرنا الله عز وجل هل الله يكذب؟ حاشا لله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد أصدق من الله عز وجل، فالله أخبرنا أن له وجها. طيب هل الله عز وجل يريد أن يخبرنا عن شيء آخر فقال له وجه؟ يعني الله عز وجل لا يحسن أن يخبرنا عن نفسه، يعني أراد أن يخبر أنه الثواب يبقى ثواب الله، فبدل ما يقول ويبقى ثواب ربك قال لنا ويبقى وجه ربك، يعني اتهام لله، هذا فيه اتهام لله ان هو اخبرنا بما لا يحسن ان يخبرنا به، حاشا لله. ومن اصدق من الله حديثا، فالله عز وجل اعلم بنفسه باسمائه بصفاته، أصدق قيلا أحسن حديثا. ثم هل الله عز وجل يريد أن يضللنا أم يريد أن يهدينا؟ يريد أن يهدينا، يبين لكم أن تضلوا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فالله يريد لنا الإيه؟ يريد لنا الهداية. إذن هذه الأمور الأربعة يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، فكلامه في غاية الوضوح والبيان، والهداية للخلق، لأنه في كمال العلم بنفسه سبحانه وتعالى، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا. فيخبرنا الله عز وجل، يقبل الجهمية وغيرهم، فيقول لا، هذه الألفاظ ظاهرة، ظاهرها غير مراد، من أين أتيت بهذا؟ هذه أول اتهام، فاتهم أن لها ظاهر وهذا الظاهر غير مراد. يعني الله عز وجل أمرنا أن تدبر القرآن، ثم كأنهم يقولون يعني أن ربنا أمرنا أن تدبر القرآن، لكن قال لنا إياكم أن تعتقدوا ظاهر هذه الآيات. وبعدين قال فلا بد أن يكون لها معنى آخر، هذا اتهام ثاني. طب المعنى الثاني دوت هو طبعا هنا انقسموا، بعضهم قال ظاهرة غير مراد لكننا لا نعلم ما هو المراد فنقرأها وخلاص، ودول المفوضة، ويسميهم بعض أهل العلم أهل التجهيل لأنه بيقولوا كلام كده جهل وخلاص. والتانيين قالوا ظاهرة غير مراد لكن نجتهد في ما هو المراد، فابتدأ يأولوا الصفات إلى معاني أخرى، فيقول مثلا بل يداه مبسوطتان يعني نعمته، ويقول مثلا في الحديث ويضع الجبار قدمه في النار يعني غضبه، وبعضهم يجي في حديث لله أشد فرحا بتوبة عبده يعني صفة الفرح لله، يقول لك لا يعني الله عز وجل أشد فرحا يعني يصيبه يديله ثواب أو يريد أن يصيبه. طب إن الله غضب، إن الله غضب غضبا يعني يعاقب، فالصفات اللي فيها الفرح والإحسان والرحمة والعجب والرضا ونحو ذلك يحملوه على الإيه؟ على الثواب. والصفات اللي فيها معاني الغضب والسخط والمقت ونحو ذلك يحملوه على الإيه؟ على العقاب أو إرادة العقاب. ولذلك يقول المؤلف إن الشيخنا فالله أعلم بنفسه، يعني يرد على هؤلاء النفاة الذين خالفوا أهل السنة في هذا الباب، إن لماذا هذه المخالفة؟ هل الله عز وجل لا يحسن أن يخبرنا عن نفسه؟ لا يعلم صفاته؟ لا يعلم أسماءه؟ هل الله عز وجل إن علم ذلك لا يحسن أن يتكلم وأن ينزل كلاما يوهمنا به؟ وإن كان هذا، هل الله يريد أن يضلنا أم يريد أن يهدينا؟ وهل يجعلنا لعقولنا؟ هذا كله رد على هؤلاء. ثم كيف جاءنا هذا الخبر؟ قال ثم رسله صادقون مصدقون، مصدقون أو مصدوقون، يعني قد في بعض النسخ يقول الشيخ ابن عثيمين أن في بعض النسخ مصدوقون. والصادق ما هو الصادق؟ هو الذي يخبر مطابقا للواقع، فالرسل أخبروا بالواقع. ولذلك أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب، لا يكذبون على الله عز وجل، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. طبعا دي ايه بيشير بذلك الى مين؟ يشير بذلك الى النفاة الذين نفوا صفات الله عز وجل. قال ثم رسله صادقون مصدقون، إذن هم صادقون فيما يخبرون به، ومصدقون أي تحتمل معنيه، مصدقون أي أن الله عز وجل صدقهم، وذلك بإعلامه أن الله عز وجل أخبر أن الرسل صادقين فيما يخبرون، وهذا يبقى إيه؟ تصديق من الله عز وجل بفعل بقوله، كما جاء في الآية التي بعدها وسلام على المرسلين، الله عز وجل سلم عليهم لإيه؟ لصدقهم. وقد يصدقهم الله عز وجل بفعله، وذلك بأن ينصرهم الله عز وجل ويؤيدهم بالآيات اللي سميها العلماء المعجزات، فهذا تصديق من الله عز وجل. وهذا هو المعنى الأول في قوله مصدقون، أي أن الله عز وجل صدقهم. وقد يكون المراد مصدقون أي عند الناس، وهذا يقوم من باب الأمر التكليفي، أي على الواجب على الخلق أن يصدقوهم. يبقى هذا إيه؟ خبر عن شرع وليس أمرا كونيا، ولكن أمرا شرعيا، لأن منهم من يصدقهم ومنهم من إيه؟ من يكذبهم، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون كنفاة الصفات. ونفاة الصفات منهم طبعا هم يقولون على الله ما لا يعلمون، الله عز وجل أخبر عن نفسه وأعلم بنفسه، لكنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. فمنهم من نفى عن الله عز وجل جميع الأسماء والصفات كالجهمية الذين قالوا لم يثبتوا إلا ذاتا مجردة، وبعضهم يقول هو الوجود، ولكن نفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات. وحجتهم كل واحد نفس الحجة بتاعتهم تقريبا، لأنه بيقولوا لا نعلم إلا في الخارج اسما إلا لجسم، والله حاشا أن يكون جسما، ولا نعلم صفة إلا لجسم، والله حاشا أن يكون. فإيه؟ نفوا الأسماء والصفات. طبعا هذا بعقولهم، حطوا نفسهم قواعد، من ضمن القواعد إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، وإن الألفاظ القرآنية ألفاظ ظاهرة غير مراد، وأنها لابد أن يكون لها معاني أخرى. فالجهمية دول الغلاة، حتى إنهم قالوا نفوا عن الله السلب والإيجاب، يعني يقولون لا نقول عنه حي ولا لا حي، ولا سميع ولا لا سميع، يعني ينفوا، وهذا كلام متناقض، يعني هتنفي السمع ها تقول انه ليس بسميع، يبقى ما ينفعش تقول لا بسميع، ولا يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ولا يقول لا بإبهاد الصورة، فنفع عن الله عز وجل الاسماء والصفات. ومنهم المعتزلة الذين اثبتوا الاسماء ونفوا الصفات، ومنهم الاشاعرة الذين لم يثبتوا إلا بعض الصفات. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير هذا الكتاب وضع لنا بعض القواعد في الرد على هؤلاء. فالقاعدة الأولى أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وده رد على الأشاعرة. الأشاعرة أثبتوا لله سبع صفات ونفوا عن بقية الصفات، وقال هذه الصفات السبعة أثبتناها لأن العقل يثبتها، وبقية الصفات العقل لا يثبتها. فبيقولوه القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، ويبتدي يرد عليها. تعالوا مثلا، أنتم أثبتتم لله صفة الإرادة، فلماذا أثبتوا لله صفة الإرادة؟ قالوا أن العقل يثبت أن الله عز وجل له إرادة، بدليل أنه يعني هذه المخلوقات ربنا أراد كذا وأراد كذا، العقل يثبت هذا. طيب، وصفة الرحمة أو صفة الغضب لا نثبتها لله، ليه؟ قالوا أن الرحمة رقة في القلب، والرقة في القلب صفة الإنسان، والله عز وجل حاشا أن يشابه الإنسان، فلا نصف الله بهذا الصف. طب الغضب، قالوا الغضب غليان الدم في القلب، وهذه صفة المخلوق، وما ينفعش يشبه ربنا بالمخلوق. قالوا طب يا جماعة أنتوا أثبتوا الإرادة، والإرادة هي ميل القلب إلى أحد الأشياء المرادة، القلب مال وده صفة مخلوق، أنتوا أثبتوها لله. يبقى أنت هنا وقفته عندي يايس بالدوت يايين في دوت. فطبعا هو يقول احنا اثبتنا هذه بالعقل، وهذه الاراده لله ليست كاراده المخلوق. نقول له وكذلك احسان الله ورحمه الله وغضب الله وفرح الله ونحو ذلك من الصفات التي نفيتموها ليست كصفات الايه المخلوق. فاما ان تنفوا الصفات السبعة اللي انتوا أثبتتموها عشان يبقى المنهج واحد، وإما أن تثبتوا ما نفيتموه، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. طبعا المعتزلة هيفرحوا بالكلام ده لأن هم نفين كل الصفات، يبقى كده القاعدة عندهم إيه ماشية، هم نفوا كل الصفات. ولذلك يستطيع المعتزلي أن يرد على الأشعري بهذه القاعدة، فنقول تعالى بقى أنت ونضع له قاعدة أخرى، وهي أن القول في الأسماء القول في الصفات كالقول في الأسماء. هو يثبت الأسماء فيقول هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، فيثبت لله الأسماء وينفع لله الإيه الصفات. فنقول له القول في الصفات كالقول في الأسماء، لماذا نفيت الصفات؟ قال لأننا لا نعلم موصوفا إلا هو مخلوق، لا نعلم موصوفا إلا هو جسم. توصف شخص يبقى ده مخلوق، هتوصف العمود ده مخلوق، هتوصف الجدار، فلا نعلم موصوفا إلا هو إيه مخلوق. وحاشا لله أن يقول له صفات، لأن لو أثبتنا له صفات يبقى إيه شبهناه بالمخلوق، يبقى ننفي عن الله الصفات. نقول له ولا نعلم اسما الا ولا نعلم مسمى يعني الا وهو مخلوق. في المخلوقات فلان اسمك ايه اسمك كذا، ده عمود مخلوق، دي حيطه مخلوق، دي سجاده، ده كذا. يبقى الاسماء فقال لا، لكن اسماء الله عز وجل اسماء حسنى ليست كاسماء المخلوقين. نقول له وكذلك صفات الله عز وجل ليست كصفات الايه المخلوقين. يبقى ما تثبته في الاسماء اثبته ايضا في الايه في الصفات. هيطلع طبعا الايه الجهمي يقول لك انا كده ايه بعيد عن الموضوع ده خالص، لان انا نفيت الاسماء ونفيت الصفات. نقول له تثبت لله ذاتا؟ لا يثبت الله ذاتا طبعا، والا خلاص ملحد. نقول القول في الاسماء القول في الاسماء والصفات، القول في الذات عفوا القول في الذات كالقول في الاسماء والصفات. انت تثبت لله الاسماء بتنفع لله الاسماء والصفات، وتثبت لله ذاته. ليه بتنفي الاسماء والصفات؟ الا نعلم موصوفا ولا مسمى الا وهو مخلوق. زودها شويه، لو انا كنت اتكلم عن موصوف بس، لا قال لك موصوف ولا مسمى الا هو مخلوق. نقول ولا نعلم ذاتا الا وهي مخلوق. فإما أن تنفي ذات الله وإما أن تثبت لله أسماء وصفات. فيقول لكن ذات الله ليست كذات المخلوق. نقول وأسماء الله وصفاته ليست كأسماء المخلوقين وصفاتهم. ثم لا يعقل في الوجود أن ذاتا تكون مجردة، هذا في الذهن، لكن في الوجود لا يمكن أن تكون هناك ذاتا مجردة، ها لا توصف بوصف ولا تسمى بأسماء. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفين للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. طبعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، طبعا هذا كلام تعليل للكلام السابق، وتسبيح الله عز وجل تنزيه عن كل نقص. يبقى ما ينفعش ان توصف الله عز وجل بصفه مخلوق، لان هذا ينافي التنزيه. فقال سبحان ربك رب العزه، ربك طبعا دي اضافه للمخلوق للخالق، والله عز وجل هو رب العالمين، لكن في قوله رب العزه، العزه دي صفه من صفات الله عز وجل، فهل يجوز ان نقول رب العزه؟ أن العزة مربوبة. قال هنا من صفاء من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني صاحب العزة، صاحب العزة، وليست العزة هنا بيبقى شيء مخلوق، لأن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، فجميع صفات الله عز وجل صفات متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نقول لأي صفة من صفات الله إنها مخلوقة، ولذلك تستعيذ بكلمات الله، ولا يجوز أن تستعيذ بمخلوق. لو كانت كلمات الله مخلوقة فأنت تقول إيه؟ أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فتستعيذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله من شر ما ذرأ وبرأ وخلق، فتستعيذ بكلمات الله. وهذا يدل على أن كلمات الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل ليست بمخلوقة. فعندما تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي صاحب العزة وهو سبحانه وتعالى كذلك. قال والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين، يسلم على رسله ليه؟ لسلامة ما بلغوه. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا على منهج واحد وعلى دين واحد وعلى عقيدة واحدة، فيش خلاف في مسائل الايه؟ العقيدة. نعم الشريعة قد يكون مسائل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قد يكون شريعة أمة غير شريعة أمة أخرى، وهذه تنسخ هذه إلى آخر ما نعلم من هذا، والآخر في مسائل الدين والاعتقاد فهو شيء واحد. قال والحمد لله رب العالمين، صفة كمال لله عز وجل، يبقى الحمد يثبت به الكمال، والتسبيح ينزه به الايه؟ النقص. يبقى الله عز وجل موصوف بكل كمال، لان الحمد كما ذكرنا في اول درس ان الحمد يشمل ان الله عز وجل محمود لذاته المقدسه سبحانه وتعالى، ومحمود لاسمائه، فاسماء الله عز وجل كلها حسنى، ومحمود لصفاته، فصفات الله عز وجل له صفات العلى لا عيب فيها ولا نقص، ومحمود لأفعاله، فأفعاله سبحانه وتعالى تدور بين الرحمة والحكمة، وليس في أفعال الله عز وجل قصور أو ما يتهم فيه الله عز وجل من عجز أو نحو ذلك، فالله عز وجل محمود له الحمد الكامل سبحانه وتعالى. يقول وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. في آيات القرآن الكريم وفي آيات الصفات نجد إن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات في النفي والإثبات، لكن احنا زي ما قلنا ان في سواء في النفي او في الإثبات احيانا ياتي مجمل واحيانا ياتي ايه مفصل. فمثل الاجمال المجمل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون، ده نفي ايه؟ نفي مجمل، ليس كمثله شيء، يبقى اعطاك انه لا يماثله احد مهما كان، وده الغالب في النفي المجمل، في النفي ان ياتي مجملا، الغالب في النفي ان ياتي مجملا، لكن قد ياتي مفصلا لدفع بعض النقائص والعيوب التي قد يقوله بعض أهل الكلام أو أهل الباطل، فيأتي النفي مفصلا في هذه الحالة كقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هنا تفصيل ما هاش إيه طبعا آخر الآية ولم يقل له كفوا أحد ده مجمل، لكن لم يلد ولم يولد ليه؟ اللي ينفي ما قاله بعض أهل الشرك أن لله ولد، كما قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، فنفى الله عز وجل عن ذلك عن نفسه. وجاب هنا بقى العلة من النفي إثبات الكمال، يعني ليس النفي في حد ذاته مقصود لذاته، ولكن المقصود ليثبت الكمال. فمثلا نفى الشريك والند لإثبات كمال العظمة، ونفى العجز لإثبات كمال القدرة كقوله تعالى وما مستنا من لغوب من تعب لكمال الحياة لا يعزم عنه مثقال ذرة، نفى الإيه؟ نفى الجهل لإثبات كمال الإيه؟ كمال العلم. نفى الظلم لإثبات كمال العدل، وهكذا كل نفي يكون مقصود منه الايه؟ يقصد منه الاثبات. اما التفصيل في الاثبات فهو كثير ما تعدوش، الاثبات الغالب فيه التفصيل، وهذا سيذكر الشيخ الاسلام بعد التيميه بعد ذلك، يعني في اثبات الصفات ايات كثيره في كل صفه من الصفات. وياتي الاثبات مجمل ايضا كقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله، وقول النبي عليه السلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وقوله عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخر ما قال. المقصود أن الصفات قسمين، صفات الله عز وجل صفات مثبتة وصفات منفية، يعني في إثبات وفي نفي، وطبعا الإثبات الغالب فيه التفصيل وقد يأتي مجمل، والنفي الغالب فيه الإجمال وقد يأتي مفصل. الصفات المثبتة يسميها أهل الكلام صفات الثبوتية، والصفات المنفية بيسموها الصفات الايه؟ السلبية. وبعض العلماء بيعترض على هذا التسمية بيقول لا احنا المفروض نسميها الصفات المنفية، يعني تمشيا مع ايه؟ مع آيات القرآن. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا بأس ان احنا نسميها السلبية، لان معنى النفي والايه؟ السلب، يعني لا مانع من ذلك. لكن هنا يقول سؤال، هل الصفات صفات الله توقيفية كالأسماء؟ يعني عارفين أسماء لا توقفية، يعني إيه توقفية؟ يعني لا مجال العقل فيها، لا مجال الاجتهاد، لابد أن تثبت بنصوص القرآن والسنة. طب هل الصفات كذلك أم هي اجتهادية؟ يقول إذا قال قائل هل الصفات توقفية كالأسماء أو هي اجتهادية لمعنى أن يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بأشياء لم يصف الله بها نفسه، نقول هي على المشهور توقيفية، صفات الله عز وجل توقيفية. طيب كيف نثبت؟ يعني يقول حتى هنا بيبين الصفات التوقيفية، يقول هناك صفات كاملة، يعني يقسم الصفات إلى ثلاث أقسام، كمال مطلق، وصفات هي كمال مقيد، وصفات هي صفات نقص مطلق لا يجوز أن يصف الله بها. فالكمال المطلق فهي ثابتة لله عز وجل كالمتكلم الفعال لما يريد ونحو ذلك. الصفات الكمال المقيدة لا يوصف الله عز وجل بها إلا مقيدا كإيه؟ ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، يبقى هنا ذكر المكر في مقابلة مكرهم، ولكن لا يجوز أن نقول الله عز وجل الماكر. صفات صفات نقص لا يوصف الله عز وجل بها مطلقا، كصفة الظلم. يجي واحد يقول لك ايه ربنا يظلم ذا مظلم، ما ينفعش تصف الله بالظلم ولا تسميه الظالم، لكن ربنا يأخذ حقك أو يعينك على أخذ الحق، نعم يوفقك لأخذ حقك، لكن أن تدعو الله بالظلم ما ينفعش نصف الله عز وجل بالعجز، ما ينفعش نصف الله عز وجل بالخيانة. ولذلك الشيخ يقول انظر بس بكلمة الخداع وكلمة الخيانة. في الخداع قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يبقى دي الصفة من صفات الله المقيدة، يعني الله عز وجل يخدع المنافقين. ما نقولش إن الله خادع، ولكن دي صفة مقيدة لخدعهم يخدعهم الله. لكن ما قال في صفة الخيانة قال وإن يريد خيانتك ما قالش إيه فإن الله يخونه، هذا لا يجوز أن يصف الله عز وجل به لا مطلقا ولا مقيدا. فقال وإن يريد خيانتك فقد خان الله ورسوله من قبل، فلم يصف الله عز وجل نفسه بالخيانة. لكن الصفات التي تؤخذ من الأسماء كلها صفات كمال، يعني أن الله عز وجل السميع، من أسمائه السميع، نأخذ منه صفة الايه السمع. الله عز وجل الرحمن الرحيم، صفة الرحمة. القدير، صفة القدرة. الحكيم، صفة الحكمة. الخبير، صفة الخبرة. كل أسماء الله عز وجل يؤخذ منها ايه صفات. وطبعا هناك صفات أخرى ربنا أخبرنا بها عن نفسه، زي ايه المنتقم ذو انتقام، دي مش من أسماء الله يا جماعة، من صفات الله عز وجل. المتكلم، صفة لله عز وجل ليس من أسمائه. ومن هذا من هنا نقول إن صفات الله عز وجل أخطر من الأسماء، صفات الله، لأن أولا الأسماء كل اسم هنأخذ منه صفة، وقد نأخذ منه أكثر من صفة. ثم هناك صفات مستقلة أخبر الله عز وجل بها، فمن هنا نقول إن باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. عشان نكمل القاعدة نقول وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الصفات، وهو أوسع من باب الأسماء. إخبار عن الله، أن الله عز وجل أخبر عن نفسه قال ليس كمثله شيء، هذا إخبار. ما ينفعش نقول إن من أسماء الله الشيء ولا من صفات الله الشيء، ولكن عندما يخبر أخبر بنفسه بشيء، كقوله في الحديث لا أحد أغير على الله، في رواية لا شخص أغير على الله، هذا إخبار وليس من أسماء. نيجي في مسألة هل الله موجود، في بعض الناس يتحرج يقول أن ربنا موجود، يقول لك لا موجود بصفة مفعول يبقى له واجد، كلام كثير. تقول كلام مظبوط، لو أنت عايز تثبته كصفة لله ليس من صفات الله أن أقول أنه موجود، وليس من أسماء الله أنه الموجود. لا يجوز أن نسمي أحد عبد الموجود مثلا، أو أن نصف الله عز وجل بأنه موجود، وإن كان يعني المناطق يتكلمون هذا يقول إيه واجب الوجود. لكن الإخبار عن الله، عايز تكلم واحد ملحد يقولك ما فيش إله، أنت عايز تقوله فيه إله، وتقول له الإله إيه موجود، موجود إله، يبقى هذا من باب الإخبار وليس من باب الأسماء ولا من باب الصفات. يقول الشيخ إذا قال قائل فهمنا معنى الصفات وأقسمها، لكن ما هو الطريق لإثبات الصفة ما دمنا نقول إن الصفات توقفية؟ يقول أولا الطريق الأولى دلالة الأسماء اللي احنا قلناها، حكيم نأخذ منه صفة الحكمة، رحيم صفة الرحمة، يبقى إيه نثبت صفات الله عز وجل أولا من دلالة الأسماء والصفات. ثانيا أن ينص ربنا سبحانه وتعالى على الصفة، صفة الوجه واليدين والعينين، صفة الفرح، صفة الغضب، صفة النزول، دي كلها صفات جاء الوصف عنها الخبر عنها. الطريق الثالث أن يؤخذ من الفعل، نقول وكلم الله موسى تكليما، يبقى الله عز وجل من صفاته أنه متكلم سبحانه وتعالى، وزي ما قلنا دي ليس من أسماء الله عز وجل. طيب ننتقل إلى فقرة أخرى. يقول فلا عدول، يعني ممكن تكون من الأسماء، اشفي أنت الشافي، يعني بعضهم وضعها من الأسماء. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا عدول يعني لا ميل ولا انحراف، وزخي إيه؟ كما قال في أول الكتاب، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. يبقى ينفعش الواحد إيه؟ ينحرف عن هذه الفرقة. وإذا علمت إن هناك فرق كثيرة تنحرف، يبقى أنت تسأل الله عز وجل دائما إيه؟ أن ربنا يثبتك. أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. يبقى ده إيه؟ يعني محك الإنسان في وسط هذا الركام عايز ينجو، شوف النور. فلا ينجيك من ذلك إلا رب العالمين. ولذلك قال من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى قال له يا رسول الله أتخاف علينا؟ قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فمن شاء أن يقيمه أقام، ومن شاء أن يزيغه أزاغه. وهذا يجعلك دائما تسأل ربنا بهذا الدعاء. وجاء في بعض الروايات كانت هجرا، كانت هجرا، هجرا يعني إيه؟ الكلمة التي لا تفارق اللسان. في بعض الناس يتكلم كده دايما ايه، في كلمة تتزق معاه في نص الكلام كده دايما، كل ما يقول حاجة واخد بالك مثلا، يعني كل ما يقول حاجة واخد بالك واخد بالك، دي هجيرة بتاعته، هجيرة بتاعته. ها صدق صدق صدق، كل ما يقول جملتين ثلاثة دي الهجيرة بتاعته. الهجيرة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام دايما كانت ايه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي. يعني الكلمة التي لا تفارق لسانه عليه الصلاة والسلام أنه يدعو الله عز وجل أن يثبته على الدين. فنسأل الله أن يثبتنا حتى نلقاه. فيقول فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. طب هذا الكلام عام ولا خاص؟ يعني عام ولا خاص؟ يعني ابن تيمية يقصد بذلك لا نعدل عن ما جاء به المرسلون، طبعا لا عدول عن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، دي واضحة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الأحكام. طبعا ما جاء به المرسلون في الاعتقاد والأحكام، أما في الاعتقاد فنعم. يعني كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام فمن ربك يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذا قال الأخ قائل ما الدليل على أن الله عز وجل لا يضل ولا ينسى؟ قال موسى عليه السلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقول لك ده كلام موسى مش كلام الأمة بتاعة محمد. يقول لك نستدل بما قال به موسى عليه السلام وبما قال به جميع الأنبياء فيما يتعلق في مسألة الاعتقاد، في مسألة الخبرية، وأن الله عز وجل فمر قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه سبحانه، تدل بذلك على أن الله أعطى خلقه سبل الهداية، أعطى كل شيء خلقه يعني أعطاه الخلق ثم هداه لما يصلحه. منين جبنا الدليل دوت؟ مما قاله موسى عليه السلام. إيه هذه مسائل خبرية؟ نعم نؤمن بها. طب في المسائل العملية، مسائل عملية اللي هي أحكام شرعية، نقول هنا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ بعضهم يقول ليس شرعا لنا، وبعضهم يقول هو شرع لنا ما لم يأتي ما لم يخالف شرع لنا ما لم يخالف تخالفه شريعتنا، يعني شريعة أنكرته. وهذا ما يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه، أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاءت الشريعة تخالف هذا. فمثلا في شريعة يوسف عليه السلام كانت التحية بالثبوت، وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل، هل يشرع لنا ذلك؟ لا يشرع لنا ذلك، وإن كان هذا في شرعهم. في شريعة موسى كان يحرم عليهم أكل الإبل، هل يحرم علينا أكل الإبل؟ لا، لا يحرم علينا أكل الإبل. لكن في قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة، إلى آخر الآيات. هل نأخذ بهذه الآية في شريعتنا؟ نعم، وقد جاء في السنة ما يؤيد هذا. يبقى لا عدول في المنهج عامة، الطاعة لله عز وجل ولأمر الله عز وجل والانقياد لله سبحانه وتعالى. وفي مسألة الاعتقاد، فمسألة الاعتقاد أصلا ما بيخشش في الاعتقاد نسخ، المسائل الخبرية الاعتقادية ليس فيها نسخ، يعني ربنا سبحانه وتعالى يثبت لنفسه بعض الصفات ثم يأتي في شريعة أخرى ينسخ هذا، لا هذا محال مستحيل. لكن في مسألة الأحكام كما ذكرنا هي مسألة خلافية بين أهل العلم هل نتبعهم أم لا. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. الصراط فعال ولكنه بمعنى المفروض، زي فراش المفروض المفروش، فالصراط هو المصروط أي الذي يسير عليه الناس. وهنا وصفه بأنه صراط مستقيم، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، صراط مستقيم أي لا اعوجاج فيه. وهذه صفة كاشفة، هل هي صفة كاشفة ولا صفة مقيدة؟ يعني هي بتصف لنا الصراط، بتكشف لنا أن هذا الصراط مستقيم، ولا بتقيد لنا هذا الصراط أنه مستقيم لأن هناك صراط غير مستقيم؟ قد يكون هذا قد يكون هذا، وقد يحتمل اثنين. هي صفة كاشفة أن الصراط مستقيم، والصراط عندما يكون مستقيم يكون واسعا لا عوجاج فيه، يسير فيه الناس غير أن يتعثر، وهذا صراط الله مستقيم. وقد يكون الصفة مقيدة لأنه قد تكون هناك سبل أخرى أو صراط أخرى غير مستقيم، كقول الله عز وجل قفوهم فهدوهم إلى صراط الجحيم، فهذا صراطهم إلى الجحيم والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط حوله خطوطا معوجة ثم قال هذا صراط الله مستقيم، وهذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إلى النار، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب هذا صراط الله مستقيم، وهنا قال الصراط الذين أنعم عليهم، فهل الصراط يضاف إلى الله أم يضاف إلى الذين أنعم عليهم؟ فهو يضاف إلى هذا وإلى هذا باعتبار، يعني يضاف إلى صراط الله باعتبار أن الله عز وجل هو الذي شرع صراط طريق إلى الله عز وجل، هو الذي شرعه الله لك، لن تصل إلى الله إلا بما شرعه الله لك، مش بالأهواء ولا بالوجدان زي ما بيقولوا، يقول لك أنا إيه من ذاق وجد، أو من ذاق عرف ومن عرف وجد، أو بالمكاشفات يقول لك يفتح له الحجاب المكاشفة ينكشف له فيعرف الحق والباطل بالمكاشفة، هذا كله كلام ليس منهج الأنبياء وليس منهج النبي عليه السلام ولا منهج الصالحين، وهذه مشاقة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الصراط ينسب إلى الله عز وجل باعتبار أن الله عز وجل هو الذي شرعه. ونقول صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى صراط الذين أضيف إلى عبادنا باعتبارهم الذين إيه؟ سلكوه، باعتبار الذين سلكوه. فنحن نسير على هذا الصراط الذي سلكه الأنبياء وسلكه أهل السنة والجماعة الصالحون، السلف رضي الله عنه، الصحابة والتابعين، مهاجرين والأنصار، والذين تبعوهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا هو الصراط المسلوك الذي يوصلك إلى مرضات الله عز وجل. وأما عدا ذلك فكلها انحرافات، زي ما قلنا في أول درس، إن أهل البدع دائما تنسب الفرق الأخرى إلى مؤسسيها. يقول لك لأسس فرقة الجهمية الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم، لكن نشر الجهل بن صفوان فنصبت إليه. اللي أسس الأشعرة أبو الحسن الأشعري، اللي أسس الماتريدية أبو المنصور الماتريدي. أما أهل السنة والجماعة فيش حاجة اسمها مؤسس، في شرع ربنا، ده صراط الله، صراط الله مستقيم، ده شرع الله، أمر الله، إخبار الله، تعاليم الله عز وجل، فلا يجوز العدول عن ذلك. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصف طبعا هنا من هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم بأنهم هؤلاء الأصناف الأربعة، والنبيين يصل بين الأنبياء والرسل، لأن طبعا الكلمة هنا إيه؟ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا جاء كلمة رسول ونبي يبقى الرسول له معنى والنبي له معنى، ولكن إذا جاء كلمة النبي يبقى يشمل الأنبياء والمرسلين، وقد تكلمنا عن الرسل قبل ذلك. والصديقين، ودي أعلى درجة بعد النبوة، الصديق هو الذي صدق ما جاء به الرسول واتبعه قلبا ولسانا وجوارحا، وهذه قد تكون في الرجال والنساء، لكن درجة النبوة لا تكون إلا للرجال. أما الصديقية فتكون في الرجال وفي النساء، كقول الله عز وجل عن مريم وأمه صديقة. وأفضل الصديقين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، فهو أفضل البشر بعد النبيين والمرسلين رضي الله تعالى عنه وصلى الله على أنبيائه ورسله. والشهداء، الشهداء هو من قتل في سبيل الله عز وجل في المعركة بيد الكفار، أو جرح بجرح تسبب في موته ولم تكن له حياة مستقرة بهذا الجرح، ده الشهيد، ده شهيد المعركة، ده اللي بدل فيه الأحكام الايه؟ الشهادة. يبقى يموت في المعركة بيد الكفار أو يجرح جرح لا تستقر فيه الحياة. أما إذا كان الجرح استقر فيه الحياة فلا يقال له شهيد، يعني لا نجري عليه أحكام الشهداء. وإن كان الشهادة العامة طبعا فيه شهيد بالمعنى العام، في معنى الخاص. المعنى العام النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهداء في أمتي المبطون شهيد، والمطعون شهيد، وصاحب الجنب شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. المبطون أي الذي مات ببطني، قالوا سرطان، قالوا فشل كلوي، قالوا فشل كبد، ده كله مبطون أي مات ببطني، هؤلاء شهداء في الأمة. المطعون الذي مات بالطاعون شهيد، الغريق شهيد، صاحب الهدم شهيد، يعني البيت وقع عليه ولا الجدار وقع عليه، وصدر فتوى من هيئة كبار العلماء أن اللي يموت في الحادث أيضا يدخل في هذا المعنى. والمرأة تموت جمعاء أي في نفاسها، قالوا حمى النفاس مثلا تموت في الولادة شهيدة، ده المعنى العام. لكن هؤلاء يصلون عليهم، يعني يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويأخذون نفس الأحكام لغيرهم. لكن لهم أجر عند الله عز وجل بعلامة من علامات حسن الخاتمة طبعا ما تحقق الشروط. ما يقولش واحد يقول لك ايه ما خلش بيصلي وقالوا مات مبطون ربنا بيخفف عنه، لكن ما خلش بيصلي ليه ما نقولش عليه شهيد. يعني تحقق الشروط وتنتفي الموانع. او لو واحد كافر مات وهو مبطون ما نقول عليه شهيد؟ لا، لا شرط الإسلام مثلا. أما الشهادة الخاصة اللي هي بنقول بقى في أحكام الشهادة، ها نحن نغسلهم بدمائهم ونغسلهم بملابسهم ولا نغسلهم، ويجوز طبعا تغسلهم لكن يجوز عدم التغسيل، ويدفنون بملابسهم. هؤلاء هو هذا شهيد المعركة اللي نتكلم عليه، هو الذي يموت في المعركة بأيدي الكفار أو بجرح لا تستقر فيه به الحياة، يعني يستمر بالجرح حتى يموت بهذا الجرح. لكن هل المقصود بالشهداء هنا هم الشهداء الذين ماتوا في الحرب، أم الشهداء الذين هم لهم درجة الشهادة أيضا، يعني يشهدون الله عز وجل يستشهد بهم؟ فبعض العلماء قال المقصود بالآية هنا شهداء المعركة وشهداء العلم الذين استشهد الله بهم. قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز. فالله عز وجل استشهد بأهل العلم وجعل شهادتهم قرينة مع شهادة الله عز وجل وشهادة الملائكة، واستشهد بهم على أعظم مشهود وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذا الله أعلم. قال والصالحين، ودي إيه؟ أعم، لأن الأنبياء الصالحين والصديقين الصالحين والشهداء سواء الذين ماتوا في المعركة أو العلماء من الصالحين. الصالحين يشمل كل هذا، ويضاف إليهم كل رجل صالح يعني يتقي الله عز وجل، يقوم بالأعمال الصالحة، يتعبد لله عز وجل، فيدخل في هذا المعنى. طيب ونكون البرت بعد العشاء بنسرح فمنعرفش الوقت، فاحنا يعني بتهيألي كده انا طولت عليكم. فنقف عند قول المؤلف رحمه الله، وقد دخل في هذه الجمله ما وصف الله به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل سوره القران، حيث يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.